أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وإن لك لأجرا غير ممنون. وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون. بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فلا تطع المكذبين. ودوا لو تدهن فيدهنون. ولا تطع كل حلاف مهين. هماز مشاء بنميم. مناع للخير معتد أثيم. عتل بعد ذلك زنيم. أن كان ذا مال وبنين. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. سنسمه على الخرطوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. انتهينا بالأمس إلى ذكر بعض الفوائد التي تتعلق بالآيات التي في سورة تبارك، وذكرنا جملة من هذه الفوائد، وبقي في هذه الفوائد ما يتعلق أن في هذه الآيات إثبات عقيدة علو الله جل وعلا، وأن من صفات الله جل وعلا العلو الذاتي، أي أن الله جل وعلا على استوى على عرشه فوق سماواته بائن من خلقه. وعقيدة العلو هي عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقد ضل أقوام من هذه الأمة فذهبوا إلى عقيدة الحلول، وهو تعالى الله عما يقولون كما يقوله الفلاسفة والجهمية، أن الله قد حل في خلقه. ومنهم من يقول إن الله اتحد بخلقه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فالله جل وعلا هو الذي يصف نفسه وهو أعلم من خلقه بصفاته وبكمالاته، فهو جل وعلا يقول أأمنتم من في السماء، ورسوله صلى الله عليه وسلم يصفه بذلك كما أسلفنا ما ورد من الأحاديث، ومنها حينما قال للجارية أين الله، فقالت في السماء، قال أعتقها فإنها مؤمنة. قال أهل الأصول إن تتعلق بالتعليل، فمعنى أن من لم يؤمن بعلو الله جل وعلا وأنه في سماواته استوى على عرشه باين من خلقه فإنه ليس بمؤمن. وهو يخاطب الأمة ويقول ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، يأتيني خبر السماء صباح مساء. وهناك أحاديث كثيرة دلت على وصف الله جل وعلا بعقيدة بالعلو الذاتي، كما هو متصف بالعلو القهري وبعلو الذات وعلو القدر. والله جل وعلا وصف نفسه بأنه بقوله الرحمن على العرش استوى، وهذه عقيدة فطر الله جل على الخلق عليها، إلا من انتكست فطرته وظل عقله ولم يستفد من عقله في معرفة الوحي. ولهذا تجد التخبط الذي صودم به أهل البدع بهذه الأدلة الثابتة من جهة القاطعة، من جهة الثبوت ومن جهة الدلالة، فأولها تأويلا متأسفا لا يخدمه عقل ولا نقل ولا لغة. فقالوا معنى استوى، استولى، كما يقال استولى بشر على العراق، وهذا التأويل لا يساعده لا دلالة الوحي ولا دلالة اللغة. ولهذا كان أبو المعالي الجويني يقرر هذه العقيدة، عقيدة عدم العلو. فقال له شخص أعرابي، قال ما أحسن ما تقرر من جهة العقل، مقدمات عقلية وسفسطة، لكن أخبرني بهذه الضرورة التي أجدها في قلبي حينما أقول يا الله، يرتفع بصري إلى السماء ضرورة فطرية. فقال حيرني الهمداني، بمعنى حجني وأبطل برهاني أيضا. ولهذا تجد أن عبد الله بن رواحة لما ذكر لامرأته الأبيات التي فيها دلالة على علو الله جل وعلا وعلى استوائه على عرشه، فإنها استجابت لذلك وصدقته فيما كان منه مع أمته. وهؤلاء حري أن، أي من أنكر عقيدة العلو حري أن لا يستجيب الله دعاءه ولا يوفقه في دنياه ويظل عن السعادة في آخرته. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يقول إن الله ينزل حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه. فالله جل وعلا هو الذي يخبر عن نفسه وهو أصدق القائلين، وهو أعلم بنفسه من خلقه. ولا تستغربون، فهناك فئام من الأمة إلى الآن يعتقدون أن الله ليس بعالي وأن الله لا يوصف بالعلو. فأذكر أنني في هذا الدرس من أكثر من 3 سنوات كان عندنا درس في أحد الدروس التي شرح فيها ما يتعلق بعلو الله جل وعلا، فقابلني أحد الأشخاص كبار السن وقال تب إلى الله فإنك تقرر عقيدة لا يجوز تقريرها. نعوذ بالله من الخذلان، ونحمد الله جل وعلا أن من علينا بعقيدة الصحابة أولي العرفان. هذه أبرز الفوائد التي تتعلق بالآيات السابقة. أما في هذه السورة فالله جل وعلا يفتتح هذه السورة بحرف من حروف الهجاء، وهي الحروف المقطعة. والحروف المقطعة الصحيح فيها القول بأنها إشارة إلى تحدي العرب بهذا القرآن الذي جاء بلغتهم، فإشارة إلى أن هذا القرآن إنما هو مكون من الحروف الهجائية التي هي من كلام العرب، ومع هذا تحداهم الله أن يأتوا ولو بآية فعجزوا عن ذلك، وأنى لهم أن يتحدوا كلام الله جل وعلا. أما الإشارة إلى بعض المعاني من خلال هذه الحروف كما يقول بعض المفسرين. ففي مثل هذه السورة مثلا يقول نون إشارة إلى الحوت العظيم الذي يكون على البحر، وأن السماوات والأرض وأن الأراضين السبع على ظهر هذا الحوت، فهذا لم يثبت وليس عليه دليل. ولهذا كنت أقرأ في كتاب أصول التفسير، ومرني مقولة يقول: وقال أحد الحكماء إن المبالغة في إخراج الحروف والتجويد أضاء لذة سماع القرآن، وإن ما ذكره المفسرون من الغرائب ومن العجائب أضاء التدبر الصحيح للقرآن. وهذا الكلام الحقيقة له نظر ظاهر، لأنه ينبغي أن نقف عندما دل عليه الوحي، دل عليه الدليل مع فهم اللغة العربية، لأن أصول التفسير أن القرآن بعضه يفسر بعضا ثم يفسر بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ثم بما ثبت عن الصحابة ثم بكلام العرب، كما قال ابن عباس رضي الله عنهم: إن التفسير على أربعة أنواع، وهي تعود إلى هذه الأنواع التي ذكرها، إلا أن منها ما استأثر الله بعلمه، فنقف عند ما يقوم به الاعتقاد الصحيح، ولا نتعدى ولا نتجاوز، ونكل الأمر إلى الله جل وعلا مع اعتقادنا أن لها معنى صحيحا. والقلم، ثم يقسم الله جل وعلا الواو واو القسم، والله جل وعلا له أن يقسم بما يشاء من مخلوقاته، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لكنه ليس كحلف المخلوق، إذ المخلوق حينما يحلف إنما يقرر معنى ويؤكده بذكر معظم، أما الله جل وعلا فإذا أقسم فإن المعنى إشارة إلى أن هذا المقسم عليه له أهمية، لكن ليس على سبيل التعظيم، له أهمية وله شأن عند الله جل وعلا. فالله جل وعلا يقسم بالقلم، والقلم هنا الألف واللام، هنا الصحيح أنها للجنس، جنس الأقلام التي يكتب بها الخلق ما يكتبون من أمور دينهم وأمور دنياهم. ولا شك أن هذا يدخل فيه دخولا أوليا القلم الذي كتب به اللوح المحفوظ، كما ثبت في الصحيح، كما ثبت في الحديث الصحيح: أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة. ثم قال الله: وما يسطرون، أي وقسم بما يسطرون به هذا القلم، أي يكتبون، هذا هو الصحيح. وإن كان بعض المفسرين ينحو إلى أن المراد بما تسطره الملائكة، لكن هذا لا مانع من دخوله، إذ أن من القواعد في التفسير أن المعنى ما دام يحتمل معاني لا تختلف ولا تضاد بينها فلا مانع أن تدخل في جملة معنى ما يمكن أن يدخل لغة، وليس هناك مانع شرعا. فأيضا منه ما يسطره الملائكة يكتبه الملكان، وما يكتبه الخلق. والدليل على أن القلم المراد هو ما يكتب به الخلق أن الله جل وعلا قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، قال: علم بالقلم، فأشار إلى أن هذا القلم قد علم المخلوقون، علم به المخلوقين وكيف يكتبون، وأنه نعمة من الله يسطرون به ما تقوم به معايشهم، وقبل ذلك ما يعرفون به أمور دينهم. وأيضا من الآيات التي أشير فيها إلى الخط وإلى القلم قوله تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، أيضا هذا إشارة إلى القلم. ثم قال الله: ما أنت بنعمة ربك بمجنون. ما هنا نافية، أي ما أنت يا محمد بما أنعم الله عليك من الكمالات البشرية بمجنون، كما يقول الكفار قريش، إذ أنهم قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أصابه مس، أصابه في عقله ما أصابه، فهو يفتري هذه الافتراءات على ديننا، ولهذا اتهموه بأنه كاهن وبأنه ساحر وبأنه شاعر وبأنه مجنون. فالله جل وعلا نزهه عما وصفه به أولئك الكفار المعاندون. ثم قال الله جل وعلا مثبتا أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم له الكمالات المطلقة البشرية، وله النعمة التي أنعمها به عليه ربه: وإن لك لأجرا، أي نعمة في الدنيا وثوابا جزيلا في الآخرة. ولهذا فهو عليه الصلاة والسلام في أعلى عليين من الجنة، في الفردوس الأعلى، منزلة لا تكون إلا لعبد الله، وأرجو أن أكون أنا هو كما جاء في الحديث. وإن لك لأجر غير ممنون، أي غير مقطوع، بل هو دائم أبدي. ولهذا عليه الصلاة والسلام اختار الآخرة على لذائذ الدنيا ومتعها، وكان عليه الصلاة والسلام أزهد الناس عن هذه الدنيا وعن لذائذها، كما ثبت ذلك في سيرته عليه أفضل الصلاة والسلام. والصحيح أن قوله غير ممنون أي غير مقطوع، أما من قال غير مكدر بالمن فهذا أيضا معنى من المعاني، لكن ليس هو المقصود في الآية. وإنك أي يا محمد لعلى خلق عظيم. قال بعض المفسرين: إنك لعلى دين عظيم. هذا المعنى صحيح، والدين من حيث هو يدخل فيه دخولا أوليا كل خلق قويم وكل مسلك مستقيم، لكن المراد والله أعلم في هذه الآية كل خلق أمر به القرآن أو نهى عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد اتصف به والتزمه التزاما كاملا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قيل لعائشة: ما هو خلق النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان خلقه القرآن، ثم قرأت هذه الآية. لا شك أن الخلق في اللغة هو ما يؤدب به الإنسان نفسه مما يستقيم مع العقول الصحيحة والفطر السليمة والعادات الطيبة. والنبي صلى الله عليه وسلم أمثل وأعلى من اتصف بكل خلق عظيم، بكل خصلة طيبة يتعامل بها البشر. ولهذا قال أنس رضي الله عنه: قال: صحبت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين ما قال لي أف قط، وما قال لي لما فعلت فيما فعلت، وما قال لي افعل فيما لم أفعل، وما مسست خزا ولا حرير ألين من كف النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شممت عطرا ولا مسكا كان أعطر من عرق النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا من كتب في الأخلاق وفي علم الأخلاق وفي كيفية الأخلاق فإنه سواء من العرب أو من المسلمين أو من المستشرقين فإنه يجعل النبي صلى الله عليه وسلم في القمة العليا للمثل الأعلى في الأخلاق. والدليل وأهل السلوك والذين يكتبون في الأخلاق وعلماء الاجتماع يقولون إن الأخلاق لها ظاهران، أمر لها وجهان، أمر ظاهر وأمر باطن. الظاهر هو الذي يتجمل به الناس، يتجمل به الإنسان عند الناس من الحلم، من العفو، من الشجاعة، من الكرم، من سائر الأخلاق المحمودة، لكنه قد يتأثر بنظر الناس أو بمذمتهم إن اتصف بخلق سيء. فهذا في الأصل درجة ثانية لمن اتصف بالوجه الثاني وهو في الباطن، وهذا ما يكون به الإنسان في منزله أو في حال خلوته مع نفسه، فيكون في الإنسان في منزله مع زوجاته. فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما نقلت أخلاقه العظيمة وصفاته وسجاياه العظيمة أيضا من الآداب والأخلاق نقلها زوجاته رضي الله عنهن، مما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم اتصف بالأخلاق لذاتها، لأنه كان تطبيقا كاملا لهذا القرآن. ولهذا لم يكن صخابا ولا فحاشا ولا لعانا ولا طعانا، ولم يكن عليه الصلاة والسلام يتصف بكل صفة سيئة، إنما كل صفة حسنة طيبة سمحة سهلة يسيرة فإن النبي صلى الله عليه وسلم اتصف بها. فستبصر ويبصرون، أي ستعلم وترى رؤيا عيان ورؤيا حق، وسيبصرونهم أي كفار قريش يوم القيامة أو في الدنيا إذا أذن الله جل وعلا بالانتصار لنبيه كما وقع في غزوة بدر، وما كان من غزوة الفتح من نصر الله جل وعلا لنبيه. فالله يقول فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، أي أينا يا محمد أو أنتم يا كفار قريش المفتون، أي الذي عدل عن الحق، الذي ضل عن الحق، الذي أصابه الجنون الحقيقي، هل هو أنا يا محمد أو هل هو أنت يا محمد أو كفار قريش. والفتنة من حيث هي أصلها مادتها تأتي من الابتلاء ومن الاختبار، وتأتي بمعنى العذاب، ولهذا قال الله جل وعلا يومهم على النار يفتنون أي يعذبون، وتأتي بمعنى الإحراق، فتنت الذهب بالنار. فالمعنى هنا والله أعلم هو وتأتي بمعنى الضلال عن الحق، لأن الشيطان هو الفتان الحقيقي، فهو من هذا في هذه السورة من هذا المعنى. ويأتي أيضا ويصح أن يكون أيضا بمعنى العذاب، فستعلمون وسأعلم من سيعذب في الدنيا كما حصل في غزوة بدر، ومن يعذب في الآخرة كما سيكون حقا من عذاب الكفار وتنعم النبي صلى الله عليه وسلم ومن سار على هديه. ولهذا أكد الله ذلك يقول إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فهناك فريقان، والله جل وعلا هو الذي يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم على هداية وأن كفار على ضلال، ومعنى الضلال هو الذهاب، ضل فلان عن الطريق أي تاه عنه، فمعناها الضلال الذهاب عن الحق، والهداية معناها مأخوذة من الدلالة والإرشاد، وهي في الشرع على نوعين: دلالة هداية وإرشاد، وتوفيق وإلهام. التوفيق والإلهام من الله، ودلالة الإرشاد والوعظ تكون للمخلوقين. فإن الله جل وعلا قال: إنك لا تهدي من أحببت، يعني لا تهدي هداية دلال هداية توفيق وإلهام، هذه إلى الله. أما دلالة الإرشاد فهي إلى المخلوقين بإذن الله جل وعلا، ولكن الله يهدي من يشاء، أي يهدي يوفق ويلهم إلى الحق من يشاء. أما قول جل وعلا: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فمعناها هداية الدلالة وهداية الإرشاد، فليس هناك تعارض في كلام الله جل وعلا. ولهذا قال: وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين. يا محمد لا تطع المكذبين، أي كفار قريش الذين كذبوا بالحق، كذبوا بالدعوة، كذبوا بالرسالة، ودوا لو أي أحبوا لو تدهنوا فيدهنون. الإدهان أصله بمعنى الملاينة والمساكنة والمسامحة، فهم هؤلاء ودوا لو تلين لهم فيلين لك، بمعنى أنك تترك الدعوة إلى الحق فتلين لهم فيما يدعون. حينما قالوا: يا محمد دع ديننا ولا تسب ديننا ولا تدعو قومنا إلى هذا الحق، فودوا لو أنك تلين إلى هذا وأنك تسامحهم في استجابة وتستجيب لهم في الاستجابة إلى ما يودون. ففي هذه الحالة قال الله جل وعلا محذرا من ذلك: ودوا لو تدهن فيدهنون. ولهذا قال بعض المفسرين اعتبارا بالعاقبة: ودوا لو تكفر يا محمد فيكفرون. ولهذا جاءوا فقالوا: نعبد دينك سنة وتعبد ديننا سنة. لكن الله جل وعلا قال: لا تطيعهم، بل اصدع بالحق وأمر به وقم بما أوجب الله عليك من الإنذار. يا أيها المدثر قم فأنذر، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، ولا تطع كل حلاف مهين. لا تطع كل حلاف كثير الحلف، لأن هذا دلالة على أن عظمة الله عنده هينة، وأنه ليس معظم لله جل وعلا. ولهذا كثرة الحلف منهي عنها، كما جاء في المنفق سلعته بالحلف الكاذب، والإكثار من الحلف في أمور الدنيا منهي عنها. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. ولا تطع كل حلاف مهين، أي ضعيف خسيس حقير، لأنه أهان عظمة الله، فهو عند الله مهين خسيس حقير. هماز، الهمزة هنا الذي يطعن في الناس ويعيب أعراضهم ويتكلم في أعراضهم، سواء في حضرتهم أو في غيبتهم. فإذا اجتمع الهمزة اللمزة، فالهمزة هي الطعن في حاضرة الإنسان، واللمزة هو في الغيبة الذي يعيب الناس في غيبتهم ويستهزئ بهم ويلمزهم. وفي هذه الحالة في الحماز هنا معناها المغتاب الذي يطعن في الناس ويتعرض لأعراضهم. هماز مشى بنميم، أي يمشي بالنميمة، والنميمة هي نقل كلام الناس إلى آخرين لقصد جهة الإفساد بينهم وإلقاء العداوة والبغضاء، كما كان بعض الكفار من كفار قريش، وكان بعض وكان عليها المنافقون في المدينة. مناع للخير، أي يمنع كل خير يجب أن يبذله من النفقات لأهله، من النفقات الواجبة عليه. أيضا يدخل فيها مناع للخير فيما أوجب الله عليه من خير الدنيا ومن خير الآخرة. معتد أي متجاوز، متجاوز عن متجاوز لحدود الله جل وعلا من الاعتداء وهو التجاوز. أثيم أي كثير الإثم، كثير القبائح، يقع في القبائح التي نهى الله جل وعلا عنها. عتل أي أنه أوتي شدة في الخلق وأوتي شراسة في الخلق، فهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف مستضعف لو أقسم على الله لأبره. ألا أخبركم بشر أهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر. فمعناه أنه شديد في أخلاقه، شرس في أخلاقه، فمتكبر على الخلق كما أنه متكبر على الخالق. بعد ذلك زنيم. العرب تقول شاة زنيم إذا كان فيها علامة في خرطومها أو فيها علامة ما تميزها عن القطيع. فهذا الرجل قيل إنه هو الأخنس بن شريق، وأنه كان يعرف بهذا الرمز عند العرب، لكن وأيضا في دلالة اللغة أن الزنيم هو الدعي الذي يلتصق بالقبيلة، لأنه أصلا ليس له قبيلة، لأنه صاحب شر، صاحب أذى. وقيل إنه يطلق على ولد الزنا. فمن هذه المدلولات فإن الزنيم على القول الراجح والصحيح أنه هو المعروف بالشر، المعروف بالأذى، الذي يبغضه الخلق، يبغضه الخالق ويبغضه الخلق لشره وأذاه وطبعه الفاسد. ثم قال الله جل وعلا ذاكرا ما كان من الكفار، خاصة من الوليد بن مغيرة. ولهذا ينبغي الإنسان وهو يقرأ أن يظهر لذة القرآن بالوقوف، لأن الآن نحن نسمع في المساجد أو بعض الناس لا يهتم بالوقف، ولهذا التجويد أصلا كما يقول علي معرفة الوقوف. فمثلا حينما تقول عتل بعد ذلك زنيم تقف، ثم تقول أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير، بمعنى أن الجملة التي بعدها علة لما قبلها، أي بمعنى هل لأنه صار ذا مال وبنين فهذا يدفع إلى أن يكذب بآياتنا؟ فهذا معنى أن كان ذا مال، إنكار عليه، معنى أرأيت أن أنعم الله عليه بالمال وبالبنين وحينئذ إذا أتته آياتنا كذب بها أو قال هي أساطير الأولين، بمعنى ما كان يسطره الأولون من الحكايات ومن القصص، وأنه ليس من عند الله جل وعلا. وهذا إنكار على الكفار فيما كانوا يكذبون به النبي صلى الله عليه وسلم ويعارضونه بالحجج الباطلة والأدلة الفاسدة. هذه الآيات دلت على فوائد. الفائدة الأولى أهمية الكتابة وفي شرع الله، والكتابة نعمة على الخلق ينبغي أن يصرفها فيما يصلح دينه ويصلح دنياه. ومن هنا نحذر كل من أنعم الله عليه بالقلم أن يسلط قلمه على إفساد عقائد الناس بالكتب الضارة المنحرفة أو بالمقالات التي تفسد عقائد الناس أو تفسد أخلاقهم، كما عليه البعض اليوم في الجرائد وفي المجلات من دعاة تحرير المرأة ومن دعاة الاختلاط ومن دعاة المعاملة بالربا ومن دعاة التحرر عن كل قيود دينية، مما تعج بها المجلات والجرائد في العالم الإسلامي وللأسف. فليتق الله أولئك وليعلموا أن ما تكتب به أيديهم فإنهم مسؤولون ومجازون عن ذلك أمام الله جل وعلا يوم يقفون بين يديه. يقولون إن الشيخ ابن باز رحمة الله عليه استدعى أحد الذين كتبوا عن إباحة الغناء، فجاء به الشيخ فأجلسه بجانبه فقال له: يا فلان، هؤلاء الذين كتبت لهم بإباحة الغنى، ماذا تقول يوم القيامة إذا وقفت أمام ربك فسألك عن إضلال عباده الذين أضللت، ماذا تقول؟ فبكى هذا الرجل وتاب وأناب. فنحن نقول لأولئك الذين وجهوا أقلامهم ووجهوا كتاباتهم إلى مجتمعات المسلمين وإلى تغريبهم وإلى إفساد أخلاقهم وإلى الدعوة إلى ما تدعو إليه دول الغرب من مما قال الله جل وعلا: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ود كثير من الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. فيأتي هؤلاء الأذناب، هؤلاء المغرورون، هؤلاء الجاهلون، ويسطرون هذه الكتابات وهذه المحررات التي هي سم زعاف. نسأل الله جل وعلا أن يهدي أولئك وأن يمن عليهم بالهداية وأن يبصرهم بالدين وأن يبصرهم بأعداء المسلمين وما هم عليه من الحقد وما هم عليه من الأهداف الخبيثة، وأن لا يفتن أولئك المسلمين بهذه الكتابات وبهذه المحررات. الفائدة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من اتصف بالأخلاق، ومن هنا فإن أعظم الأعمال من أعظم الأعمال الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في الالتزام بالأخلاق الحسنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية صالح الأخلاق، وقال عليه الصلاة والسلام: أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق. وفي الحديث: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. وفي حديث آخر: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. ذكر له فلانة تصوم تكثر من الصلاة ومن الصوم ومن الصدقة ولكن تؤذي جيرانها، قال: لا خير فيها، هي في النار. وذكر له فلانة تصوم وتصلي ما فرض الله ولكن تحسن إلى جيرانها، قال: هي في الجنة. ووصيته لأمته: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. في الواجب على المسلم أن يتمتع بالأخلاق وأن يزجر نفسه على الأخلاق، على الأقل لا يتصف بأخلاق سيئة. فالأخلاق دائما لها أثر عظيم، أعظم من الكلمة وأعظم من دفع المال. وجاء في حديث فيه ضعف: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن تسعونهم بحسن الخلق. يعني من أخطأ عليك يقول جزاك الله خير أنا أخطأت، حسس بالخطأ. هو إذا جاءك أحد يطلب شيء إن كان عندك فأعطه، إن لم يكن عندك فأرح خاطرة ولين جانبه، وهكذا. المؤمن هين لين متواضع سمح يسر. أما الناس اليوم منهم من ابتعد عن الأخلاق، يعني اليوم المغرب أنا أجي وصدم سيارة صدمة آخر، نزل وعلى مفاجأة تماسكوا بالأيدي. طيب تماسكوا بالأيدي، يعني أين الأخلاق؟ وفي مدينة من؟ في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعند استقبال ليلة مباركة. فيجب على المسلمين أن لا يكون للأسف أنك تذهب إلى ديار الغرب فتجد أنهم تمتعوا بالأخلاق التي دعا إليها الإسلام، فكيف بالمسلمين؟ يعني هذا يسب هذا، وهذا يلعن هذا، وهذا يشتم هذا، وهذا إذا أخطأ عليه استغل هذا الخطأ ولم يتسامح ولم يعفو وإلى آخر، فهذا خطأ عظيم. فكيف في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولهذا في القضاء عندنا يعني تأتي قضايا عجيبة، قضايا قتل جت من وين؟ رجل نزل على رجل بالسيارة تضاربوا، هذا ضربه وهذا دزه وسقط على الأرض فمات في الفور. يعني من سنتين يمكن ثلاث قضايا عندنا في القضاء في مثل هذا، أمر بسيط وتماسك بالأيدي بسيط والشيطان ليس ببسيط. الأخلاق لها مصالح وفوائد، وهي الدلالة على حضارة هذه الأمة. كن خلوقا، كن لينا، كن سهلا، حتى مع الكفار، حتى مع الكفار في المعاملة، الذين الله جل وعلا قال: وقولوا للناس حسنا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين إلى آخره. فالمسلم يجب أن يكون كما أن الله يحب أن يكون مظهرك جميل وطيب، أيضا أخلاقك صفاتك، فهذه مظهر يجب أن يتحلى به أمة محمد عليه الصلاة والسلام في شوارعهم، في متاجرهم، في كل فج يكونون فيه. الكبير يحترم، الصغير يجل الكبير، والكبير يرحم الصغير، ويلين بعضهم لبعض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لينوا لإخوانكم. أما نحن يعني كل إنسان يظن أنه على حق، كل إنسان يرى أن الحق له، ولا شك أن هذا مطالب به أول من يكون مطالب به طلبة العلم، وأن الإنسان يؤدب نفسه. ما معنى الأخلاق؟ هو أن تؤدب نفسك بالآداب الحسنة، أدب نفسك، علمها. كل يوم الإنسان يتعلم، كما قال الإمام أحمد: لازلنا نتعلم. فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا أخلاق نبيه صلى الله عليه وسلم. تحريم المداهنة في الحق، ولهذا قال العلماء: المداهنة محرمة والمداراة جائزة. المداراة أن تداري الكفار، تداري أذاهم، كما يحصل الآن في العالم الإسلامي. يعني بعض الشباب يفهم الغلط فيقول: هذه الحكومة الفلانية تعمل كذا وكذا. لا، هناك فرق، المداراة والمداهنة. ولهذا الخطأ العظيم الذي ارتكبه بعض الشباب أنهم لم يفهموا هذين المصطلحين. في المداهنة أمر محرم، والمداراة أمر واجب لمصلحة حفظ دين المسلمين ودنياهم، وهذا يكون للعلماء. الفائدة الرابعة: تحريم الكذب، أنه خصلة من خصال الكفار وخصلة من خصال المنافقين. يا إخوان الكذب يعني كثر بين أوساط المسلمين، والكذاب حيلته قصيرة، حبله قصير، ولكن حب الدنيا هو الذي دعا الناس إلى الكذب. النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، اصدق فإن الصدق نجاة. والأحاديث والآيات في الصدق كثيرة، كلنا قد سمعها، نسأل الله جل وعلا أن يأطرنا على الصدق وأن يبعدنا عن الكذب. الإنسان يزجر نفسه عن الكذب، قد يقع يأتيه الشيطان فيقول أكذب لكذا، هذه كذبة بيضة، هذه كذبة سودة، لا، الكذب كله أسود، إلا في ثلاث: كذب الرجل على زوجته وليس بالغالب، ما يكون الآن الرجل كذاب يربي زوجته على صفة الكذب، لا. فإذا وقعت واقعة لو لم يكذب الزوج فإنه ستكون مشاكل، هذا هو الذي المراد. أما كل يوم يصير كذاب وتكتشف هي أن عادته الكذب، هذا خطير، هذا ليس من مسلك النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته. والكذب في الحرب، والكذب لإصلاح الناس بقبيلتين ولا شخصين، ويقول والله فلان ما يذكرك إلا بالخير ويقول عن كل خير، هذا ليس من الكذب، هذا من الإصلاح. تحريم الغيبة، وهي لا شك أنها كبيرة من الكبائر، والآيات والأحاديث معروفة عند الحاضرين. تحريم النميمة أيضا، هذه مشكلة كبيرة، يأتي وتأتي خاصة في النساء، تأتي تقول والله زوجي ترى يقول فيكم كذا، ولا فلان يقول كذا، وفلانة تقول كذا، لماذا الناس يشغلون أنفسهم في هذه الترهات؟ لماذا لا يتكلمون كيف نصنع كذا، كيف نزين في بيوتنا كذا، كيف نربي أولادنا، كيف اليوم المحاضرة الفلانية، كيف اليوم مثلا شيء في أمور الناس في دنياهم، لماذا لا نحن مشغل أنفسنا؟ فقيل وقال، وبالتالي يقع الإنسان، يأتي هذا يقول والله جاني فلان يقول فيه كذا، ثم يقع الإنسان في إحراج، وقبل هذا في تحريم. أعوذ بالله، نقل الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة نمام، حديث صحيح في الصحيحين، لا يدخل الجنة قتات نمام. ولما مر بالقبرين قال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. وش الفائدة أنك تقول تأتي حتى لو سمعت كلمة فلان تكلم في فلان؟ فالعامة تقول كلمة لا أدري ما لها عاقبة، أنا ما حد جاي لك يقول أنك قلت وأنك قلت. والإنسان حتى يعيش براحة واطمئنان ينبغي له أن يترك قيل وقال، وما يقع في أقوال الناس من هذه الأقوال التي لا خير فيها وفيها ضرر على دينه ودنياه. أن النعمة قد تبطل الإنسان، فالإنسان ينبغي له إذا أنعم الله عليه بمال أن يحمد الله، وهكذا الولد يحمد الله ويشكر الله، ولا تكون هذه النعمة سبب لإضلاله عن الحق، لبعده عن العمل بأوامر الله وأوامر رسوله، فإن هذه خصلة الكفار. ولهذا قال أرأيت إن كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، يعني إذا كان ذا غنى فإن هذا يدفع إلى الطغيان والتجاوز عن حدود الله. فالمسلم بخلاف هذا المنهج، بل يحمد الله ونعم المال الصالح للرجل الصالح. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا في دينه، وأن يعلمنا تأويل كلامه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.